إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. الحب والزحام البليد. وتشملني مقلتاك بنظرة حب جديد خلال الزحام البليد. أخيرا وجدت العيون التي تغسل الحزن من داخلي، تلملمني من ليالي السراب ومن أمسيات الرماد. وجدت العيون التي تمنح القلب نبض التواصل رغم احتراق الخفوق. وجدت العيون التي جمعت كل سحر جمال العيون وسر البريق الذي يخلع القلب في سهمه الذهبي. كم حرمت من النور، أدلكت أبحث عنك، أسرت وحيدا وراء جدار الشجون، وبدلت عمري بعمر الذبول. سلبت التفاؤل في غابة لا فكاك يرجى بها، يسحقني الحزن عبر صهيل الخيول بجيش المرارات والغصص الفاتكة، وتبقى بقاياي تحمل عمر انتظاري لعينيك تشقان بالضوء موج الظلام اللجب، وهما تبعثان بما يتبقى من العمر عمرا جديدا. فكيف يشدك عن ناظري الزحام يموت على شفتين الكلام، وما زلت أسمع دقات قلبي وقلبك غمغمة المقل المستحمة بالدمع. فلا تركني للتبلد، لا تأنسي لنداء الذهول، كفانا الذي ضاع منا. تحدي بلادة هذا الزحام وشقيه وانتظريني، سأجتاز بالحب كل جدار عنيد. أجيء إليك على صهوة الريح والمستحيل، نعيد معا أغنيات الزمان الجميل. شعر جميل محمود عبد الرحمن. قطرات الندى، سلوان محمود.